ومناسبة السورة هو ما عزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من إخراج بعض بني النضير بعد أن تمالأوا على قتله صلى الله عليه وسلم. تمهيد لوجود اليهود في المدينة. اليهود عندما كتب الله تبارك وتعالى عليهم الشتات في الأرض وقطعوا في الأرض أمما نزل كل طائفة منهم بأرض ما. نزلت الجزيرة العربية طوائف من اليهود سكنوا في يثرب، سكنوا في اليمن، سكنوا في فيماء، سكنوا في مناطق من هذه الجزيرة، وكان منهم الذين سكنوا في يثرب لما يثرب في وقتهم ثلاث طوائف منهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وقد نزلوا يثرب هذه قبل نزول الأوس والخزرج إليها، فإن الأوس والخزرج إنما جاءوا وارتحلوا إلى المدينة وسكنوا المدينة بعد تهدم يعني السد سبأ، لما كتب الله تبارك وتعالى عليه قال فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. لما الناس اللي كانوا حول السد في مأرب تفرقوا بعد ذلك اللي هم سبأ وتفرقوا، نزلوا كذلك منهم ناس في الجزيرة، وكان من الذين نزلوا الأوس والخزرج وهم أبناء عمومة نزلوا يثرب لكن بعد سكن يعني اليهود للمدينة. والعرب تقول تفرقوا أيدي سبأ، عندما هذا مثل يضرب لأن سبأ تفرقت وتوزعت في كل مكان كما قال تبارك وتعالى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. مزقناهم، مزق الله تبارك وتعالى هذه الأمة المجتمعة بسبب كل ممزق، يعني أصبحت كل جماعة منهم في ناحية من نواحي الأرض. لما نزل الأوس والخزرج في يثرب المدينة فيما بعد ذلك كان بين بعضهم بينهم وبين اليهود حلف. فالخزرج حالفوا بني قينقاع، وأما الأوس فإنهم كانت بينهم وبين بني النضير وبين قريظة حلف. فكان بني النضير وبني قريظة حلفاء للأوس، وأما بني قينقاع فكانوا حلفاء للخزرج. ثم إن كانت الحروب تقوم أولا بين العرب بعضهم مع بعض، يعني الأوس والخزرج استمرت الحروب بينهم حروب طويلة، وهذا على عادة العرب، فإن قبائل العرب كانت دائما يعني متخاصمة، حتى أبناء العمومة بينهم تقوم بينهم الخصومات والحروب عادة 100 سنة، يعني حرب بعاث بين الأوس والخزرج أكثر من 100 سنة وهم يتحاربون. وكان اليهود يدخلون مع حلفائهم، يعني الحليف يدخل، يهودي يدخل مع حالفين الأوس يدخلون معهم والخزر يدخلون معهم، وقد مع الله تبارك وتعالى عليهم يعني أنه في النهاية يقاتل اليهودي كما قال تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أصابتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما الجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كان كذلك تكون حروب بين اليهود وبين كذلك العرب الأوس والخزرج، وكان إذا انتصر العرب عليهم لما الأوس والخزرج انتصر عليهم يقولون يقول اليهود يوشك أن يبعث فينا نبي ونقتلكم معه، فكانوا يستفتحون بهذا النبي وينتظرونه ويعلمون أنه إن خرج سيتغلب على العرب الذين بدأوا يعني يغلبونه كما قال تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون عليهم يعني بهذا النبي الذي يأتي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. وكان هذا هو السبب الذي دفع الأنصار من الأوس والخزرج إلى الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإنهم لما سمعوا به وهم لما سمعوا بالنبي وهم في الحج في مكة فسمعوا بأن هناك نبي، فقالوا إن هذا النبي هو الذي تحدثنا عنه يهود، وهم الذين هو الذي يستبدحون به عليه، ولذلك سبقوا له. وكان كذلك حروبهم مستمرة سبب من هذه الأسباب، كما تقول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها كان يوم بعاث وهو من أيام الأوس والخزرج، العرب تسمي حروبها بأسماء، يوم بعاث كان يوم بين الأوس والخزرج، يقول كان يوم يعني جعله الله تبارك وتعالى يعني مهد الله تبارك وتعالى به لرسوله، فإن الحرب أضنتهم وحطمتهم بين الأوس والخزرج، ولذلك لما تسامعوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دافعا لهم إلى مسارعة الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرض عليهم، كان النبي في موسم الحج وهو في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويعرض الدين على القبائل، لكن كانت الدعاية المسممة التي تقوم بها قريش تنفر يعني طوائف العرب أن يؤمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكان كل ما يجي ناس من خارج يعني من العرب الذين يأتون إلى مكة للحج كانت تقابلهم على طول قريش ويقول لهم إنه قد نشأ فينا هنا رجل مجنون ساحر وكلام السحر، يفرق يعني أي كلام يقول يفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه، لا تسمعوا له نحن أعلم الناس به. فعند ذلك خلاص يأتي مسمم بهذه الدعاية، يجي الرسول ليعرض نفسه وما يسمع منه، منهم عامر بن فوفيل الدوسي رضي الله تعالى عنه، هذا يقول ما زال يعني قريش بي حتى أخذت كرسفا ووضعته في أذني حتى لا أسمع يعني شيء من النبي، يطوف بالبيت يخاف أنه تفلت كلمة من الرسول أو يقول له كلمة فتدخل في أذنه فيتحول بذلك ويتغير. يقول ثم قلت لنفسي يا أنت سيد قومي، أنت يعني أنت رأس الناس، كيف تطلع هذا بنفسك يعني كلام واحد هيغيرك يسحره؟ فليقل. يقول فلما يعني جئت النبي واستمعت إليه وقرأ عليه القرآن آمنت بالتي أتم يعني معك من أتم. دعاية هذه التي سمم بها يعني كفار قريش المجتمع العربي كله، وخاصة في زمن الموسم كانت تنطلق يعني دعاية قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمن به أحد. الله تبارك وتعالى لما النبي عرض نفسه وعرض دعوته على الأوس والخزرج في العقبة الأولى آمن به نفر من هؤلاء نحو 6 أو 8 من الأوس والخزرج، وقالوا هذا هو النبي الذي تحدث عنه يهود، لنكن يعني أسرع الناس إلى قبول دعوته. ثم إنهم لما ذهبوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه داعيا، وعلى يد مصعب وبدعوته نزل عند في بيت أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه ومهد له بأن جاء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فكل منهم كل واحد منهم أسلم ليومه بعد أن عرض عليه يعني الإسلام، وكل منهم أتى قومه فدعاهم للإسلام في ليلته. فهذا سعد بن معاذ أتى إلى يعني قومه هو من الأوس وقال لهم كلهم بعد أن جمع رجالهم، فكل كل رجالكم ونساءكم يجتمعون، فجمع رجالهم ونساءهم وقال لهم كلام رجالكم ونساء لما اجتمعوا ونساءكم علي حرام إن لم تدخلوا فيما دخلت فيه، ما أكلم واحد منهم. ثم طبعا هذا يعني مقدمهم وسيدهم ويعني أرجحهم عقلا، فقالوا ندخل فيما دخلت فيه هذه أعرف. طلب عليهم الإسلام فدخل الإسلام من ليلته في كل بيت يعني من بيوت الأنصار من بيوت الأوس، وكذلك فعل يعني سعد بن عبادة رضي الله تعالى، ففشى الإسلام سريعا في الأوس والخزرج وشرق اليهود بذلك. كانت هذه غصة أن اليهود بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عاهد الأنصار في العقبة الثانية على أنه إذا هاجر إليهم وأتى إليهم سليما أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم الضرار. وكانت الهجرة وأتى النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه كانت المدينة على هذا النحو، فيها المؤمنون الذين آمنوا بالنبي من الأوس والخزرج، فيها من لم يؤمن من الأوس والخزرج من يعني العرب الباقين الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد، فيهم اليهود هؤلاء بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فهذا يعني تقريبا المجتمع. فيه طبعا قبائل من غير الأوس والخزرج كانوا يسكنون بجوار المدينة كمزينة وجهينة وبعض القبائل ممن هم حول المدينة من غير الأوس والخزرج. هذه كانت خريطة يعني المدينة عندما يعني جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره صلى الله عليه وسلم. النبي حلف، جعل بالنسبة وضع النبي مع المدينة مع اليهود، حلف اليهود على أن يعني على الموادعة، أن يكون بينهم موادعة وأن لا يكون بينهم حرب، أن يكون بينهم تعاون في موادعة في القتل الخطأ من حلفاء النبي وحلفاء اليهود. وسلمه النبي وعاهدهم على هذا على أن يسكن المدينة ولا يكون هناك يعني تحارب ولا مساعدة لعدو. أي عدو يريد النبي يريد المسلمين لا شأن اليهود به، النبي يتكفل به لكن لا يساعدونه، لا يظاهرون أي عدو يريد النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعني عدم اعتداء لا يعني يمسهم ولا يعتدي عليه. فكانت هذه العهود بين النبي وبين بني طوائف اليهود الثلاثة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. أول من نقض هذه العهود بنو قينقاع، فإنه قد كانت امرأة في سوقهم، امرأة مسلمة مرة في سوقهم، وكانوا هؤلاء بنو قينقاع صنع مع التجارة، كان اليهود يعملون في مدينة تجارة مع التجارة بأيديهم، صناعة بأيديهم حدادة وغيرها وصناعة السيوف ودروع والذهب كان هذا كذلك بأيديهم، والزراعة المناطق التي نزلوا فيها كلها، والمدينة مناطق زراعة. والعرب على عادتهم بعضهم كان يعني في الزراعة وبعضهم يعني في التجارة والرعي. امرأة كانت في سوق بني قينقاع، امرأة مسلمة، وأراد اليهود أن يتضاحكوا بها، فانتهزوا أنها جالسة عند صائغ من صواغهم، فجاء أحد اليهود من خلفها وأخذ ثوبها وشبكه بشوكة في أعلى الثوب. فلما قامت طبعا انكشفت عورتها فصرخت المرأة المسلمة، فجاء يعني مسلم وقتل ذلك الصائغ، و يعني حصل يعني نشوب وشجار، وجاء النبي وحاصرهم صلى الله عليه وسلم لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي أراد النبي أن يعني يغفرهم، ولكن تدخل فيهم حليفهم وهو عبد الله بن أبي، كان هذا بعد بدء. دخل عبد الله بن أبي وقال 700 درع يعني منعوني من الأسود والأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا خير في ذلك، ولكنه مع الحاح على النبي صلى الله عليه وسلم تركهم له النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا وأجلوا من المدينة ذهبوا إلى أدرعات في الشام. ثم كانت واقعة بني النضير. واقعة بني النضير كان أولا سببها أن النبي أن مجموعة من العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن، ثم أخذوهم إلى مكان يسمى بئر معونة وأحاطوا بهم السبعين كلهم واستأفروا تغافلوهم، وهم طبعا جالسين في معمن رحيم مع ناس يعني يعلمهم الإسلام، أنهم داخلين في الإسلام وأن عندهم ناس في الإسلام، فغافلوهم في جلستهم ثم أحاطوا بهم جميعا ويعني بدأوا فيهم القتل، إلا شخص واحد هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، كان يعني أصابته جراحة وظنوا أنه قد مات فتركوه، ولكن كانت فيه رمق وحياة فحام من يعني بينهم. ثم أتى إلى المدينة فوجد رجلين من بني عامر مشركين فقتلهما وهو في الطريق. ثم لما جاء للنبي أخبره بخبر يعني إخوانه السبعين وأنهم قد استأصلهم يعني رعل وذكوان وعصيح من بني سليم الذين كانوا قد طلبوهم إياه، وأنه نجا منهم وأنه رجع وجد يعني وجد رجلين من المشركين من بني عامر فقتلهم. فقال له النبي لقد قتلت يعني رجلين لهما عهد ولا بد أن أديهم، لا بد أدفع لهم الدين. فكان ما يعرف يعني عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه العهد الذي كان لبني عامر مع النبي صلوات الله وسلامه. الذي خرج إلى بني النضير، وكان بنو عامر كذلك حلفاء لبني النضير، فخرج النبي إلى بني النضير وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب علي بن أبي طالب في نفر كذلك من الصحابة، خرجوا إلى بني النضير يطلبون منه منهم يطلب النبي منهم أن يعني يساعدوه في دية هذين القتيلين اللذين قتلهما عمر بن أمية الضم. وقال له يا أبا القاسم عليهم يعني انتظر ونحن إن شاء الله نساعدك فيما قصدتنا فيه من المال. جلس النبي في جوار جدار من جدرانهم في يعني عندهم، ثم دخلوا يعني سرا وتآمروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض لن تجدوا فرصة يعني لقتل محمد أفضل من هذه الفرصة. من رجل يخرج يصعد على يعني هذا السطح اللي هو النبي جالس بجواره ويأتي بحجر فيحرجه على رأسه ويقتله وبذلك يعني نقطع. فقام واحد من يعني تجارهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب وقال أنا أفعل ذلك، واحتمل الصخرة ليدحرجها على النبي وهو جالس صلوات الله والسلام عليه. جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده، فلما أخبر النبي قام النبي سريعا وقال لي من معه يعني ابقوا يعني مكانكم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المدينة، ثم لما استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني صحبه ورجعوا سألوا عن النبي فقال قد دخل المدينة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما نواه اليهود وما قصدوه من قتله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لهم اخرجوا المدينة لا تسكنوا فيها. فاجتمعوا فيما بينهم وقال له كان سيدهم اللي هو حيي بن أخطب فقال له لن نخرج وافعل ما بدأ. فعند ذلك أمر النبي يعني أن يخرج لهم المسلمون، فخرج المسلمون لهم حاصروهم 15 ليلة. وفي وقت هذا الحصار قطع المسلمون بعض نخيلهم وحرقوا بعضه ونزلوا بعد ذلك على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي عليهم بأن يخرجوا يجلوا من المدينة، لا يخرجوا لا بسلاحهم ولا بالذهب والفضة، بأموالهم النقدية الذهب والفضة يتركوه وسلاحهم يتركوه، ولا يأخذون فقط من أموالهم إلا ما تحمله دوابهم، دوابهم فقط هي التي تحمله، ويبقى ما يعني أرضهم وديارهم غنيمة للمسلمين. فنزلوا على هذا وخرجوا، بعضهم من ذهب إلى الشام وبعض منهم ذهب إلى خيبر ونزل عند البقية من اليهود التي سكنت الجزيرة، فمنهم ناس نازلين في خيبر، وكانت خيبر خاصة بهم كلهم، فنزلوا بعضهم عندهم، وممن نزل عندهم حيي بن أخطب الذي بعد ذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر في السنة السابعة من هجرته، وممن يعني تزوج صفية بنت حيي بن أخطب هذه التي كان اللي هو النضري أبوها سيد بن النضير. في شأن هذه الغزوة غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها كانت بعد أحد، ولكن جاء في صحيح البخاري عن الزهري أنه قال إنما هي كانت بعد بدر بستة أشهر. وقعت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر، لكن عامة أصحاب السير على أنها إنما كانت بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في شأن هذه الغزوة نزلت هذه السورة التي تسمى سورة بني النضير أو سورة الحشر. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الافتتاح لهذه السورة جاء في سور كثيرة من القرآن. سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة الثانية: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك في سورة الصف وفي سورة الجمعة وفي سورة التغابن. في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح بمعنى التنزيه. تسبيح الله تبارك وتعالى تنزيه، وما تنزيهه يعني اعتقاد أن الله تبارك وتعالى بعيد عن كل أنواع النقص. فالله يسبح نفسه سبحانه وتعالى، وأنه السبوح القدوس المقدس الذي لا تلحقه آفة قط ولا نقص. وأعظم ما ينفى عن الرب تبارك وتعالى ويسبح الله تبارك وتعالى من الشريك والولد والزوجة، لأن هذا من أعظم منه. وذلك أن الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى رب الصمد الذي لا كفء له ولا ند له. فالزوجة لا بد أن تكون مكافئة للزوج، والابن من جنس أبيه لا بد أن يكون سمو له ولد له. ومن شابه أباه فما ظلم، يعني ما وضع الشبه في غير محله. وتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له ولد، يكون له زوجة. كذلك يتعالى الله تبارك وتعالى عن كل صفات المخلوقين. فصفات المخلوقين صفات نقص، فيهم من النقص مهما كانت، يعني المخلوق ففيه من صفات النقص الغفلة، نسيان، الجهل، عدم العلم. الله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهو المنزع عن كل نقص، عن الظلم، عن الجهل، كل أنواع يعني النقص. فالله تبارك وتعالى منزه عنها سبحانه وتعالى. كذلك منزع عن الاحتياج لغيره. كل مخلوق يجده الله تبارك وتعالى إنما هو فقير بالجبلة والخلق، خلقه هكذا. كل مخلوق خلقه الله، من العرش الكرسي السماوات الأرض الملائكة الإنس الجن، ما في مخلوق إلا وهو فقير فقر ذاتي. معنى فقر ذاتي يعني احتياج في ذاته إلى خالقه وإلى إلهه وإلى مولاه. فإيجاده من الله، إبقاؤه من الله، تسييره من الله. ثم إن كان المخلوق يطعم يأكل يشرب خلاص، يبقى محتاج الطعام والشراب، وهذا كذلك الله يخلق له هذا، يعمل له هذا. ثم وجئت لنا مثلا نحن كعالم من عوالم الخلق الإنسان. الإنسان فقير بالجبلة والخلق إلى الله تبارك وتعالى في كل لمحة ونفس، ما يقدر يستغني عن الله لحظة من حياته، ما يستطيع، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي عدله وهو الذي هذه البنية كلها، البنية الجسمية هذه جسمها المبني هذا كله إنما يسير بتسير الله إله، ما تسوي شيء، لست أنت الذي تحرك قلبك ولا تحرك هذا كل عناصر موجودة في جسمك، ذرة واحدة من جسمك لا تحركها أنت، وإنما هذا فعل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهذا الإنسان يعني بالجبلة وبالفطرة محتاج إلى خالقه ومولاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الغني عن كل خلق، لا يحتاج لوجوده وفي بقائه سبحانه وتعالى إلى شيء من الخلق. كل الخلق محتاجين إلى الله. العرش لا يكون في مكانه ولا يثبته ولا يثبته إلا الرب سبحانه وتعالى الذي يقيمه، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات والأرض يؤوده يكرسه يسقله. يكرسه يعني اكتراه, اكتراه والاكتمام, يعني أن الله يحفظ السماوات والأرض دون أن يكون يعني مهتما بذلك, وأن هذا يعني يحتاج منه إلى يعني اكتراث واهتمام وتعب ومشقة, بغير تعب ومشقة من الله تبارك وتعالى. ولا يؤوده يسعبه ويثقله. أنت الإنسان من المخلوق لما يكون يبي يحافظ على شيء يعني ممكن يمتلك يبقى مشفق عليه وتعبان له ولا بد ينتبه ولا بد ويتعبه هذا الأمر. لا لا يتعبه, هذه السماوات الأرض في هذه في مداراتها وفي مسالكها بهذا النظام البديع لا يتعب الرب تبارك وتعالى, لا يتعب. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مع أن هذه السماوات الأرض لا يمسكها إلا الله, ولو أن الله يعني تركها وأفلتها ما أحد يقدر يمسكها مرة ثانية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من أحد غير الله تبارك وتعالى يمكن أن يضع هذه المجرات في مكانها والشمس في مكانها والقمر في مكانه وينظم هذا الكون على هذا النحو؟ لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فكل المخلوقات محتاجة إلى الله تبارك وتعالى, هي في حاجة خلقية فطرية بخلقها هي مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى, والله هو الغني. فمن ضمن التسبيح تسبيح الله أن يكون محتاجا إلى شيء, وهو يطعم ولا يطعم, يطعم غيره لكن لا يطعم هو, لأنه لو كان يطعم يبقى محتاج, فقير إلى شيء, فقير إلى الطعام والشراب. ومن هذا وجه الله تبارك وتعالى أنظار الذين عبدوا المسيح وأمه, قال من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكون كان يأكلان الطعام. اللي بيأكل الطعام كان محتاج الطعام ومحتاج احتياج جبلي خلقي, لو منع عنه هذا الطعام أسبوع يموت ينتهي خلاص يهلك يضعف ينكسر. شوف واحد تحرمه من الطعام خلاص, يعني بغير الطعام لا نقوم, بغير لا نقوم الا بطعام ولا نقوم الا بشراب. اما الله لا, وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. كذلك عبد محتاج ان ينام, الله لا ينام, ان الله لا ينام كما قال النبي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القسط ويرفعه, يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الاعمال اعمال الخلق تعرض على الله تبارك وتعالى صباحا ومساء, فالله لا ينام سبحانه وتعالى ولا يتعبه هذا. فكل مخلوقات الرب جل وعلا كل ما خلقه الله محتاج اليه في بقائه واستمراره وحياته, والله ما يحتاج الى شيء. الله سبحانه وتعالى هو الغني لا يحتاج الى احد. قال اتخذ الله ولدا سبحانه, الله قال هو الغني له ما, ليش يحتاج ولد؟ ما يحتاج ولد, هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض, عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. فالتسبيح لما تقول سبحان الله كلمة عظيمة جدا, تسبيح الله تنزيهه عن كل هذا, عن الولد عن الشريك عن الزوجة عن الطعام عن الشراب عن النوم عن الغفلة عن النسيان عن الظل عن كل صفات المخلوقين, صفات المخلوقين هذه التي هي محل النظر. كل مخلوق الله ما جعله ما هو كامل ناقص محتاج فقير, ما يمكن يستغني, ما يمكن يستغني المخلوق, لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرائيل ولا محمد ولا ما أحد يستغني عنه. كل هذه المخلوقات العظيمة الشريفة هي محتاجة إلى ربها سبحانه, والله غير محتاج إلى شيء من مما خلق سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض, السماوات أولا هي كل ما عدا وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنها سبع المبنية، السماوات المبنية سبع كما قال جعلنا فوقكم سبع شداد، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولكن سعة هذه السماوات لا تحيط بها يعني عقول، كما قال تبارك وتعالى وإنا لموسعون، قال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقال والسماء بنيناها بأي يعني بقوة وإنا لموسعون. سعة لا تبلغها العقول، ولا يمكن أن يصل الإنسان المخلوق هذا الى ابعادها وين ينتهي بعد السماء بعد السماوات. وقد اخبر الله تبارك وتعالى بعوالم تسكن في هذه السماوات، من هذا عالم الملائكة كما قال تبارك وتعالى والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال جل وعلا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات وما فيها، ما خلق الله تبارك وتعالى فيها من الملائكة، فيها الجنة، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن في الجنة الحور العين خلقهن الله تبارك وتعالى وأسكنهن الجنة، هذا تكريمة ونزلا وتهيئة لأهل الإيمان. وهذه الأرض أسكنها الله تبارك وتعالى من أسكنها من الإنس ومن الجن، آدم طارئ عليها هو وأولاده وإبليس قد يعني أنزله الله تبارك وتعالى وأهبطها من السماء إلى هذه الأرض وأخبره بأنه يكون له يعني نسل ورجال، قال وأجلب عليهم بخيلك ورزقك، وقال يعني اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض الشياطين والجن يعني الكفار أعداء لأهل الإيمان والإيمان به، هذول أعداء لبني آدم وهذول أعداء لهم بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أخبر سبحانه وتعالى بأن ما في السماوات وما في الأرض يسبح له، هذا التسبيح هو بلسان الحال وبلسان المقام، يعني ما اللسان الذي يسبح له هذه؟ اولا اخبرنا الله تبارك وتعالى هنا بانه يسبح له ما في السماوات وما في الارض، يعني الذين في السماوات او كل ما في السماوات وكل ما في الارض وهو العزيز الحكيم. واخبر سبحانه وتعالى بان السماوات كذلك بذاتها والارض بذاتها كذلك تسبح، كما قال سبحانه وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. إنه كان حليما غفورا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الله ليس معه إله، ولو كان هناك آلهة مع الله آلهة حقيقيين إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني لغالبوه. ثم قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع، فأخبر بأن السماوات السبع تسبح له والأرض ومن فيهم يعني من في السماوات ومن في الأرض ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم أتى الله تبارك وتعالى بنص جامع على أنه كل ما سوى الله يسبح الله، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء بتأكيد النفس، ما في شيء قط غير الله تبارك وتعالى إلا وهو يسبح الله تبارك وتعالى. وهذا التسبيح إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أما بلسان المقال في العقلاء تظاهر، فإن الملائكة تسبح بلسان المقال كما قال تبارك وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إما علمهم الله وألهمهم الله باللغة. وكذلك أهل الإيمان، أهل الإيمان يسبحون الله تبارك وتعالى من البشر، أهل الإيمان من البشر ومن الجن يسبحون الله تبارك وتعالى بلسان مقاله بلسان القول، وهذا ظاهر. أما الجماد فالظاهر لنا لا لسان له، يعني الجبل ليس له لسان، الشمس ليس لها لسان لا تتكلم، القمر، نجوم، وفيه كذلك مخلوقات نسميها بلغة العرب العجماوات لا نرى لها لسان كالطيور والأنعام، فلهذه تسبح الله تبارك وتعالى. والجواب أن لكل هذه للجمادات والعجماوات لسان تسبح به الله تبارك وتعالى يعلمه الله جل وعلا، وأن لها إدراكات. كل هذه الجمادات نحن لا نرى لها إدراك، لكن جاءت الأحاديث وجاءت الآيات تبين أن لها إدراكا، معنى إدراكا تدرك ما حولها، فهي تحب وتبغض. النبي يقول عن أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فليس بالحب له، والحب إدراك، بل هو أسمى يعني المعاني التي يدركها القلب، يعني القلب له معاني كثيرة يدركها: الحسد والحب والبغض، هذه أعمال قلبية، فهذا نسب له أشرف أعمال القلوب. قال: يحبنا ونحبه. الجذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إلى جذع نخلة، ثم لما صنع له المنبر تحول من هذا الجذع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منبره صلى الله عليه وسلم فقال عليه، وكان في يوم جمعة، فحن الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كذا ينشق، وسمع له الصحابة صوت كصوت الفصيل عندما يبكي أمه، فجاء النبي نزل من منبره صلى الله عليه وسلم وأتى إلى هذا الجزء فظل يضمه ويهدده يعني يربط عليه وهو يعني يتناقص في في في في بكائه وصراخه شيئا فشيئا، يقول كالطفل، يقول أنس كالطفل عندما تهدده فيسكت شوي شوي شوي شوي حتى يسكت. فهذا جذع نخلة جاف، وهذا إدراكه، قال له إدراك. وفي الحديث أن النبي قال: إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه وأنا في مكة، فكان إذا مر النبي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، حصى بيد النبي يسمعون تسبيحه، ويسمعون تسبيح الطعام بيد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كلها نصوص تبين أن للجمادات إدراكان، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الجماد إدراك حقيقي، كما قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فهذا مثل حقيقي، وأن الله لو خاطب الجبل بمثل هذا القرآن محذرا إياه ومنذرا له لخشع. وكذلك قال تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمع، قال سبحانه وتعالى لليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يسقط الجبل، يسقط الحجر، مو سقوط هكذا كما يقال يعني تلقائي، وإنما سقوط إرادي، يسقط من خشية الله، من خوف الله يسقط. فدل على أن له إدراك، يدرك هذا. وكذلك وجه من وجوه التفسير في قول الله تبارك وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، اللي هو الخضر وموسى عليه السلام. فوجد الاثنين فيها جدارا في هذه القرية يريد ان ينقض، فنسب الانقضاض، والانقضاض عمل إرادي، ان ينقض يقع، مو عمل تلقائي. هنا يريد ان ينقض فاقامه، مش ما قال الله تبارك وتعالى كاد ان يسقط فاقامه، ولكن قال يريد ان ينقض، ففيه إرادة. والكلام يعني في تعبير ونص القرآن لا يتم عبثا، ما يقول الله عز وجل عن مجرد السقوط يريد ان ينقض، يريد ان ينقض فيه إرادة هنا، ونسب الله تبارك وتعالى الى الجبال. فقول الله تبارك وتعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده، ثم قال جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والفقه هو الفهم الدقيق. اذا لهم تسبيح لهذه الجمادات، ولكن نحن لم ليس عندنا الفقه والفهم الى ان نعرف تسبيح هذه، فلا نفهم هذا الا اذا سبحت بلسان نعلمه وبصوت نسمعه. فلو انها سبحت بصوت نسمعها هذه الجمادات ممكن ان نعلمها. كذلك مما دل على ان لهذه يعني الجمادات ادراكا قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى. وجاء في تفسير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: تقول بقعة من الارض سني علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتشهد كل مكان. وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذن اذا اذن يعني ان يرفع صوته، فانه على مدى الصوت ما يسمعه من شجر وحجر الى اخر الصوت يشهد له يوم القيامة. فاذا الجماد يسمع يتلقى يعني الصوت ثم يشهد به لصاحبه يوم القيامة. كل هذه وغيرها أدلة تدل على أن للجمادات إدراكا. وأما العجموات من الطيور والحيوانات وغيرها فلا شك أن لها، أما أن لها لغات نعم، كما قال تبارك وتعالى: وإن كان يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد أدرك البشر الآن بتجاربهم مع هذه الحشرات والحيوانات أن لها لغات، وأنها تتكلم بعضها مع بعض وتتفاهم، ولذلك ينشأ بين هذا النظام الجماعي، لأن النظام الجماعي لا يقوم إلا بلغة. كيف يعني تسير جماعة منهم في شيء؟ مملكة النحل تذهب هذه إلى هذا العمل في جمع الرحيق، وهذه في بناء البيوت، وهذه في العناية بالذرية، وهذه في الحماية، وهذه في تجفيف العسل، وهذه في تشميعه. مجموعات خلية يكون فيها 36 إلى 40 ألف نحلة يجتمعون في خلية واحدة ويتحركون حركة منتظمة. كل هذه المجموعة تحرك حركة منتظمة، وكل مجموعة تذهب إلى عمل مخصص له. ففي نظام وفي إدارة في عمل في تنظيم، وينتج عنه عمل معين، ينتج عنه بناء وهذا الغذاء، الصناعة هذه العظيمة اللي ربنا تعالى يقول يعني فيه شفاء للناس. فهذا لابد اللغة، لابد من اللغة. أدرك الناس هذا، لأن هذا النظام لا يمكن أن يكون إلا عن لغة. الله تبارك وتعالى أكبر أن من لغتها أنها تسبح الله تبارك وتعالى بلسان المقال، كما قال جل وعلا: يسبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والطير صافات، صافات يعني قد نشرت أجنحتها الطير، إما أنه يعني يقبض جناحي يخفق، وإما أنه يصفهما في السماء ويندفع، يعني طيران في السماء كما هو حال بعض الجوارح، فإنها تصف جناحها، جناحها مصفوف يعني بي بي بي بي بي على استقامة واحدة، ومع ذلك تنطلق في سابحة في الهواء أو صافات ويقبضن. الله يقول: والطير صافات، أي أجنحتها، كل أي من هذا الطير قد علم صلاته وتسبيحه. علم، إما هنا الفاعل يعني الله سبحانه وتعالى ضمير مستتر يعود على الله، قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو قد علم الفاعل يكون الطير، قد علم الطير نفسه صلاته وتسبيحه، يعني كل قد علمه الله عز وجل كيف يصلي وكيف يسبح. فهذه تسبح بلسان المقال، ولكن نحن لم نتعلم هذا اللسان. ممكن يطلع الله تبارك وتعالى بعض عباده على لغة الطير، كما قال سليمان عليه السلام ذاكرا ما من الله تبارك وتعالى عليه وعلى يعني آل داود، فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. علمنا يعني علمنا الله تبارك وتعالى، فهم لم يتعلموا بالخبرة من مراقبة الطيور مثلا وتعلمها وكذا والتنصب عليها، وإنما هذا من الله تبارك وتعالى، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فهذا لها لسان مقال. أما بلسان الحال فنعم. إيش معنى لسان الحال؟ لسان الحال هو هذا القيام، يعني قيام هذا المخلوق، قيامه على هذا النحو هو تسبيح لله تبارك وتعالى. إيش معنى تسبيح لله؟ معنى أنه بذاته بقيامه يسبح الله تبارك وتعالى بكل هذه الأنواع. أولا عن الشريف، فإن وجود هذه الموجودات على هذا النحو هي مسبحة لله، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كل هذه يعني المخلوقات التي دخلت في وحدة جامعة متناسقة تدل بوحدتها هذه على وحدة الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لو كان هناك خالقات لفسد هذا المصر في وحدة جامعة، لا بد يحصل. فلو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يكون يصير في مغالبة، يصير في مغالبة ومضاربة، وكما قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وجيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله بالولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان لله ولد وفي آلهة ثانين إذا في النهاية لذهب كل إله بما خلق، فكل إله انفصل عن الآخر بالذي خلقه هو، ولا على بعضهم على بعض، على بعض هذه الآلهة على بعض، وبالتالي يتضاربون. نشوف شمس هذا تضرب يعني شمس ذات، وقمر هذا يضرب قمر ذات، وتصير الخلق يصير يعني يتضارب، تضارب الآلهة لبعضها مع بعض. سبحان الله عما يصفون، فإله واحد فقط. فهذا الخلق الذي يقوم بهذه الوحدة المتناسقة بين سمائه وأرضه وبين بره وبحره وبين مخلوقاته، هذا يعتمد على هذا وهذا يعتمد على هذا. انظر يعني في الأرض تجد أنها يعني الحياة دورة للماء، بداية من البخر إلى المطر إلى دورة، ودورة الحياة تجد أمطار تنزل تطلع نبات يتغذى عليه يعني هذا الحيوان، ثم الإنسان يتغذى على هذا الحيوان، ثم يعود إلى الأرض، ثم بعد ذلك تكون هذه الدورة فدورة، كل يسلم، كل جزئية تسلم للجزء الآخر وتستمر على هذا كأنها آلة، يعني كل ترس فيها وكل جزئية فيها متناسقة مع الجزء الآخر مين متعارضة معه. فوحدة الخلق دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. وحدة الخلق إذن هي تسبح الله تبارك وتعالى، إذن هذا تسبيح لله جل وعلا، تسبح الله عن الشريك، أنه ليس له شريك، أنه ليس له مضاد. كذلك وحدة الخلق تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينفذ أمره، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الخلق كائن كل شيء، هل يمكن أن نبدل خلق الله تبارك وتعالى؟ مهما حاول أي إنسان أن يبدل خلق الله لا يمكن، فخلق الله هو خلق الله. فهذا كذلك الخلق بوجوده على هذا النحو ويسبح الله تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ولهذه الآية عرض إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.